حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اوتي كارموز اونلي وان. انا مجازف انا ناسف ما فيش اسف طالما غلط. هتتهور هتتعور هتتصور سيشان عمر. شايف نفسك هكون خصمك ومن الدنيا هشيل اسمك. انا في شارعك كاتم نفسك عشان بس على الفونتين. بداية نقول صباح وصباح اللي فارد جناحه بيجرح. ابن خالية والحاجة فونيا شالوا كم قطر بيجرحوا. شيخ مالوش فيها طايق مسك بني في الجهات ايه. واللي سلم ابن المعلم اما لا سد خلديها. تعلم بلدك واحد وبس اسمه يشرف الديها. عايش بالحب مع كله مع الخصوم بينهيها. عرفنا ده عمر الديسكو فرحته يا ابني مفيش بعديها. والفرحة طالعة من القلب وانعى واخواتنا هنا هنرحب بيها. يا تمورة يا عمورة رومانسيكو مالوش في الشارع. عينك رايحة مع الرايحة فاكر نفسه هيرو المنطق. على محن الحرم ناشئ وبيشوف الحرم راشئ. نوال شفة وهدر زفة وحرم خردة ما تعلبان. صحيح حجر زميله سلكة مالهو ضربوا بعض على فرقات هبلو. ده يفرك هيجي ده يقلبها فجأة يا بابت ومعاركة. يقف فرفور يصور اخره غيره سالك اتعور وشه. سبح شبه رغم انه وجه نصيب اللي سلك الكحوة. انا بشقى عشان ابقى في بيئي ومش في البوس. زم شبابي طلع عيني عشان اكبر وعش هرجة. شل كارفو عشان عارفو شيطاني مارد وانا صرفو. كدري بني لا يشغلني كيلو في الدنيا جوه قنيه. ديلر سابلي تمويني خدتو رجع بتب مكان سيني تربو. داخل شارع اطلع لشارع المع الزبط بعيني. كان ماشا اهلا يا باشا فلان. قال لي صباح انبو غاشا هلا. تركب معكش تركب معي عملوا الجلاش. يا فين الاحرز مفيش انقاذ ما تنجز قول يا لالهينا. يا باشا عيب اللي بتقوله ما كله زاير قصاد عينا. مفيش ولقيتونا يا مفيش غير باشا معايا. يا عم ارحم ابنك يا عوف خد عرفوا بيه. الكفا كن مخبرين يا عم. والخمسة هتف عيني بومبو. ضرب النسور الاسقور لا الا ولا عيب ده غيزة يلا غزي. هشوشنا اوي كلبشة ما تخافش مني بشكلة. راح قال لي خف بقى اللسان ده يلعن ابو امي الشكلة. سبب تلتت مفيش اخوات سمع اسمي فقعدتكم. واحد شامتن واحد حامضن وغش بغش لمتكم. تجيبوا سيرتي تجيبوا مشاهدة تجيبوا في وشي صحاب واخوات. انا شفت ياما مفاجات لكن بقتي لصحابتكم. يلا الحريم جنتك اصحى. بقيت كريزي في بيتك بحق. ليه يا كويس بقيت مايس ما بنت حوا بلدت. كان جميل ما فيهوش حاجة خارة. بنات لأمه كدابة. طب الله يرحم ده كان بيعجب بلتكلبة الخرابة. عمر الديسكو ده هو الكين. أحلى عريس فرحته مظبوطة. في غربة الأرض الأبطال. عندنا المشروطة محطوطة. الزعيم أدهم زعبول. أبو كرم مفيش مال. قائد الكتيبة ده المتعال. قطع كوس قال عنه الجنرال زيادة ابو قاد. اسمه كفيل بأي كلام. انسان انت تشغله ثانية. هنا الكلام بحساب يا تمام. والد المنسي هو المحال. والجولات ما تعدش يا ما. تخسر انت اقصده لو شارك. سكت تقطع بغشامة. وزير الحنية ابو ماس. المهرجانات ده حكم ده. نسخة واحدة ما تتكررش. قصاده ركب فراغ. الاسد احمد زعبول. وسط الحيتان الوحش الكاس. عمره ما يعرف عيبه وقلة. وقت هروب والضرب مباشر. الماجيك يوسف الجيب. من اللي جاي وشايف نفسه. مش هتصده معاه يا كلاب. اضخم ما فيكو بيكسر نفسه. سيد ابو ليلى شياكة البال. ملك النزهة والقلب القاب. تيجي معاه يا زميلي تجار. عاوز بلد يا زميلي تسانة. المعلم بلال البيبس. هنا الرجولة مبدأ يا زمانة. صاحب صاحبه وقت ينفذ. ولده تمضي وقت إزانة. الرايق حمو الكمون. عندنا تعمل ألف ستون. بيقول للأقصى مع حصريا على موقع دي جي كيمو دوت يفك الدقه على اخويا مظلوم في سجن الاحزان يفك دقه احمد جراح.